صاحبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذا هو الدرس 11 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير سورة الفاتحة في مطلعها، وقد بينا أسماءها وفضلها وأنها أعظم سورة في القرآن، وما أنزل الله تعالى في التوراة والإنجيل مثلها. ثم تكلمنا عن موضوعاتها وأنها جاءت كالمقدمة لكتاب الله تعالى، فحوت جميع مقاصده وأغراضه على جهة الإجمال. وبدأنا في تفسير البسملة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بها، وأن قوله تعالى بسم الله أي أبتدئ قراءتي بسم الله، أو ابتداء القراءة بسم الله، للاستعانة به سبحانه والتماس البركة بتقديم ذكره قبل العمل. وأن قوله الرحمن الرحيم مبالغة من الرحمة، وكلاهما يدلان على ذاته، يعني الاسمان الرحمن الرحيم يدلان على ذاته وعلى صفة الرحمة، وأنها رحمة حقيقية تليق بجلاله وعظمته. وإذا اجتمع هذان الاسمان فإنه لا بد من فرق بينهما في المعنى، فالرحمن يدل على الرحمة التي هي صفته، والرحيم يدل على فعله المتعدي بإيصال الرحمة إلى المرحوم. والرحمن اسم مختص بالله تعالى لا يسمى به غيره بخلاف الرحيم، فأنت تصف مثلا فلانا من الخلق بأنه رحيم إذا كان يتصف بهذه الصفة، لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله تعالى. وقول الله تعالى الحمد لله فيه إثبات كل المحامد، لأن الهادي للاستغراق، الحمد كل أنواع المحامد، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الآن نفصل في قوله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر المربي لعباده، إذن اجتمع فيه الخلق والملك والتدبير، فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لجميع الأمور. والعالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله عز وجل من الملائكة والإنس والجن والطير وغيرها. فإذا عالم الملائكة، عالم الوحش، عالم الطير، عالم الإنس، عالم الجن، عالم البحار، الأسماك، وهكذا عوالم خلقها الله. الحمد لله رب العالمين، وصفوا بالعالم لأنهم علم على خالقهم. لماذا سمي مثلا عالم الإنس عالم، عالم الجن عالم؟ لأنهم علم على خالقهم سبحانه. ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق، على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات ربوبية الله تعالى لجميع أصناف الخليقة، وتربية الله لخلقه عموما بهدايته لهم لما فيه مصالحهم، وكذلك تربيته لأوليائه خصوصا بهدايتهم إلى الصراط المستقيم وتعليمهم وتوفيقهم لعبادته. فتربيته تعالى للخلق نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقه لهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، والخاصة تربيته لأوليائه بالإيمان والتوفيق وتكميلهم، تزكيتهم، تفقيههم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، يدفع عنهم كيد شياطين الإنس والجن، يحميهم من الغوائل التي تحول بينهم وبينه سبحانه. فحقيقة هذه التربية الخاصة التوفيق لكل خير والعصمة من الشر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، ربي، ربنا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. وقد دل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وفقر العالم إليه، العالمين جميعا بكل وجه واعتبار يعتمدون عليه ويحتاجون إليه. فقد كمل في غناه وقوي في تدبيره وتفضل بنعمه. في الآية أيضا من الفوائد أن من أسماء الله الرب، ولا يطلق على غير الله إلا بالإضافة، مثل رب الدار مثلا. وفيها إثبات عظمة الله بخلقه للعوالم المختلفة في السماوات والأرض التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو سبحانه. ومن تأمل في عالم الحيوان وعالم البحار وعالم الكواكب سيجد صنعة باهرة. وبمناسبة ذكرنا لكلمة الرب، فإنه يحسن أن نشير إلى شيئا ما إلى توحيد ربوبية. توحيد ربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله بأفعاله، لا يفعلها إلا هو، لا يحيي إلا هو، لا يميت إلا هو، لا ينزل الغيث إلا هو، لا يرزق إلا هو، لا يشفي إلا هو. توحيد الربوبية اعتقاد العبد وإقراره إقرارا جازما أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، رب خلقه بالنعم ورب خواص خلقه وهو الأنبياء وأتباعهم بالإيمان، الهداية، جميل الأخلاق، العلم النافع، الأعمال الصالحة، ووفقهم إليها، هداهم إليها. هذه هي التربية النافع للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. فهو سبحانه له الأمر كله وبيده الخير كله والقادر على كل شيء، ليس له في ذلك شريك، فلا خالق ولا رازق ولا مدبر لكل شيء إلا هو سبحانه. وبهذه المناسبة نتذكر بأن بعض الأفلام والألعاب الإلكترونية فيها عدوان صارخ على توحيد الربوبية. يعني بعض الأفلام فيها تصوير أشخاص أو شخصيات ترسل الصواعق وتسبب الزلازل وترسل الرياح وتنزل المطر ونحو ذلك. وكثير من الألعاب فيها إحياء الموتى. وشفاء المرضى، طبعا هذا إشراك بالله وعدوان على توحيد الربوبية. طبعا يدخل في توحيد الربوبية الإيمان بالقدر، لأن الله تعالى هو رب كل شيء وهو خالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته تحت قهره. هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، كان يقر به المشركون إجمالا، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفرعون زعم أنه الرب، طبعا أنكر توحيد الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، مكابرة منه وعناد، فهو في حقيقة نفسه وقرارة نفسه يعلم أن الله تعالى الرب الخالق، هو في نفسه مقر أن الله عز وجل الرب وحده. ولذا قال له موسى: لقد علمت، يعني يا فرعون في حقيقة نفسك في قرارة نفسك، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني مصروفا ممنوعا على الخير أو هالكا. فالإقرار بربوبية الله تعالى لا يكفي في تحقيق الإسلام، بل لا بد معه من الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بالعبادة. طبعا نحن في هذا الزمن يوجد ملاحدة ينكرون وجود الله، ويوجد ملاحدة يقرون بوجوده لكن يقولون ما له علاقة بالخلق، يعني ليس هو الذي يسير ويدبر. ومنهم من يقول خلقهم وتركهم ولا شأن له بهم، ومنهم من ينكر أن له حكما فيهم وأنه يجب عليهم أن يتبعوا شرعه، فيقولون خلاص انقطعت علاقة المخلوقين بالخالق بخلقه لهم. طبعا هذا كله من أنواع الكفر العظيمة، وكفار قريش والعرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن كانوا ينكرون تفرده بالعبادة فيعبدون معه غيره، اللات والعزى الأوثان الأصنام. ولذلك لو أن رجلا أقر بما يستحقه الله تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لا يكون مسلما موحدا ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقر بأنه وحده الإله المستحق للعبادة فقط، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس فقط أنه الخالق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويرحمنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين،

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، حديث حسن. ورحمته سبحانه عامة شاملة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء ولا يستطيع أحد أن يحجبها عن عباده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فنجد في كلام بعض العامة الكلام المنكر: لا يرحم الناس ولا يخلي رحمة ربهم تنزل عليهم. هو من هو؟ من هو حتى يخلي ولا ما يخلي؟ هذا لا يملك نفسي شيئا، ولا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولذلك ما يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عن خلقه. إذا أراد الله رحمة خلاص فلا ممسك له. وتقدم معنا أن رحمة الله عز وجل بعباده نوعان: رحمة عامة لجميع الخلائق بإيجادهم وتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا وتصحيح أبدانهم وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد لهم، خلق لنا كل ما في السماوات والأرض جميعا منه. وقال الله سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة العامة التي تشمل كل المخلوقات. يعني لو قال قائل: حتى الكفار، نقول نعم، لأن من الذي ينعم عليهم بالنفس والطعام والشراب والصحة والأولاد والرزق المال؟ الله عز وجل، فرحمته واصلة إلى الكفار. والله تعالى قرن الرحمة مع العلم، فقال في دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن بينهما في الحكم. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية، ليست الرحمة الخاصة وهي الثانية، النوع الثاني. الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، هذه الرحمة الخاصة، فيرحمهم الله تعالى في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية، ويدافع عنهم وينصرهم على الكافرين، ويرزقهم الحياة الطيبة، ويبارك لهم فيما أعطاهم، ويفتح عليهم بأنواع الفتوح والعلوم والفهم والتوفيق. هذه النعم الإلهية والعطايا الربانية، هذه التي تؤدي إلى دخول الجنة وتنجي من النار. والله يرحم المؤمنين أيضا بالعفو عن سيئاتهم، المغفرة، أن يغفر لهم، أن يرضى عنهم، أن يدخلهم الجنة، أن يعتقهم من النار. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي وجدت صبيا في السبي فأخذته فأرسقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري ومسلم. وإذا نظرنا أي الإخوة والأخوات إلى ما في الوجود من آثار رحمة الله الخاصة والعامة، سنجد العجب العجاب. فبرحمته أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبرحمته أنزل علينا كتابه، وبرحمته أنقذنا من الجهالة وهدانا من الضلالة وبصرنا من العماية وأرشدنا من الغي. برحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما ذكره لنا. برحمته علمنا ما لم نكن نعلم، وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا، وعرفنا ما الصلاة وما الصيام وما الزكاة، عرفنا كيف نعبده. وبرحمته أطلع الشمس والقمر، وجعل الليل والنهار، وبسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات. وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطر، وأطلع الفواكه والأقوات والمرعى والثمار. ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام، وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل والدر برحمته، وضع الرحمة بين عباده ليترحموا بها، الأم ترحم ولدها، حتى الحيوان ترفع الفرس رجلها عن وليدها خشية أن تطأه. والرحمة المضافة إلى الله نوعان: النوع الأول رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به كسائر صفاته، يجب إثباته لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هو الرحمن الرحيم. والثانية رحمة مخلوقة أنزل الله عز وجل منها جزءا يتراحم به الخلائق فيما بينهم، كما في حديث: جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، رواه البخاري ومسلم. فهذه الرحمة المخلوقة أثر من آثار رحمته التي هي صفة ذاتية فعلية له سبحانه. إذن لا يشكل علينا أمر الرحمتين، يعني لله رحمة ذاتية فعلية، هذه ليست مخلوقة من صفاته سبحانه، وهناك رحمة خلقها عز وجل جعلها 100 جزء، أمسك عنده 99 وأنزل رحمة واحدة بها يتراحم الخلق في الأرض. فإذا هناك رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذه الآية فيها من الفوائد إثبات هذين الاسمين الكريمين لله، وإثبات ما تضمناه من الوصف والفعل، وكذلك بيان أن ربوبيته متضمنة لرحمته الواسعة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وجارية على وجه الرحمة والرفق واللين، لا على وجه الشدة والعذاب. لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية بطش وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ فجاء الجواب الرحمن الرحيم. وسبحان الله كثير من الكفار الذين يعني دخلوا في الإسلام أو قرأوا تفسير معاني الآيات وأخذوا ترجمة معاني القرآن وبدأوا بالبداية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كان مما أثر فيهم هذا، يعني أنه يصف نفسه في ابتداء كتابه وتعريف نفسه لخلقه بأنه الرحمن الرحيم وليس القوي الجبار ذو العذاب الأليم والبطش الشديد والجبروت والقوة وأنه ذو انتقام. لا، أول ما عرف نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكذلك فيها أن الرب القادر القوي المالك المتصرف رحمن رحيم. هذا يعني ذكر الرحمة بعد القدرة والقوة وإتباع هذا بهذا حتى يعلم العباد رحمة ربهم، فيكون ذلك مرغبا لهم في طاعته واتباعه سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا، إنه هو الرحمن الرحيم الغفور الودود. ربما يسأل المتربي أسئلة لا فائدة منها، والأسلوب الحكيم للمربي الانتقال السلس بلا توبيخ

أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قال بعضهم هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، نسبوا المطر إلى النجوم، كأن النجوم هي التي أو الأنواء هي التي تنزل المطر، وهذا كفر. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. والحديث رواه مسلم. والله تعالى عم العباد بنعم لا يستطيعون إحصاءها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وبرحمته حرس عباده مما يؤذيهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، هل يحفظكم أحد غيره؟ لا، لا حافظ إلا هو سبحانه. وجعل معقبات للإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من الأمام ومن الخلف، فإذا جاء قدره خلوا عنه فوقع المقدور. لكن كم مرة كدنا أن نهلك ونجانا الله؟ حادث، سيارة، سقوط، أمراض. نحن نعيش الآن، يقول بعض علماء البيولوجيا نحن نعيش مع أكثر من 7000 نوع من الجراثيم في منازلنا، أشياء لا ترى بالعين. لكن الله عز وجل يسلم لك يا كريم الحمد، لك يا كريم الحمد من رجاك نال الرجاء وفاز حين دعاك. يا رب مهما احتجت من شيء فما لي في قضاء حوائجي إلاك. وإذا تهمني الخطوب فليس لي في كشف نازلة الخطوب سواك. أنت القريب المستجيب فكل ما في الكون من خير فيوض نداك. وبرحمته سبحانه علم عباده القرآن، يسره لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم، وعلمنا البيان الذي هو النطق باللسان كي نتلو كتابه، ولم يجعلنا كالبهائم العجماوات والجمادات. وقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن. وبرحمته يقبل التوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه ذنوب العباد صاعدة إلى الله، والنعم نازلة من عنده. ولو بلغت ذنوبهم عنان السماء ثم لقوه بلا شرك غفر لهم سبحانه. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يعفو سواك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ملء الأرض، مثلها وما يقاربها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ابن عباس رضي الله عنه يلفت النظر إلى معنى، يقول دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ومن زعم أن المسيح هو ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى بعد ما ذكر هذه الأصناف من البشر ومقولاتهم الكفرية، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعا فرعون إلى التوبة، وفرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وبعد علق ابن عباس قال من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله. ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه، بل إن الله دعا المنافقين النفاق الأكبر إلى التوبة، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أصحاب الأخدود خدوا الأخاديد وحفروها في الأرض وملأوها حطبا ونارا وألقوا عباد الله الموحدين فيها، ما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله، ومع ذلك دعاهم إلى التوبة. فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني لو تابوا تغير الحال. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. قاتل المئة اللي قتل مئة نفس لما خرج إلى أرض الطاعة وترك أرض المعصية، أوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، لما قبض في الطريق في بين القريتين واختصمت فيه ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، وأرسل ملكا يحكم بينهم قيسوا يعني إلى أيهما أقرب اجعلوا من أهلها، فأوحى الله إلى هذه يعني القرية السوء تباعدي وإلى هذه أن تقربي، ووجد أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعل من أهلها. ماذا نريد بعد ذلك؟ إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. من رحمته أنه طمع المذنبين فيها إذا تابوا وأناموا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله قريب، رحمة الله قريب من المحسنين. في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من أراد الرحمة رحمة الله فليرحم عباد الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا تدبر كتابه ويزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.